بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في التعليق على القصيدة الدارية بمدح الإمام يحيى بن معين وبيان فضل علم الجرح والتعديل، نظم الحافظ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المالكي الطليطلي المعروف بابن شق الليل رحمه الله تعالى. اقرأ. الله يحفظكم يا شيخ. الأخ أبو الألباني الشنقيطي، نعم، يسلم عليكم. عليك عليه السلام. كما تعلمون أن صوته ما شاء الله جميل، نعم، طيب، نعم، وطلبت منه أن يسجل لنا بصوته هذه القصيدة. جزاه الله خير، استعان بالله ووافق على هذا الطلب وسجله، وما شاء الله يعني نستأذنكم في ننزل الصوتية على القناة. وكان تذكرت كان أرسل لي أبو حذيفة طلبني أن أسمعها، نعم، حتى ينزلها. سبحان الله، كأني شغلت ونسيت أن أسمعها، لكن هو صوته طيب وقراءته طيب وقرأ قصائد، نعم، معنا في الدورة، دورة موريتانيا، فكانت قراءته طيبة يعني. نعم، نحسبه كذلك كلنا نزكي على الله، فلا بأس إن شاء الله. ذكرني استمع لها إن شاء الله. هي معك الآن؟ لا، ما معي على الهاتف يعني. تمهلت حتى نستأذنكم ثم يعني ننتهي من التعليق ثم نرفع الكل مع بعض. طيب، وأنت معك غدا نستمع إليها بصوتي إن شاء الله. إن شاء الله. صوته رائع. نعم، صوته طيب وقراءته طيبة. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتبيين أحوال الرواة وميزهم، فحصن حصين للعلوم مشيد، وحرز وحفظ واحتياط وملجأ، وسيف لداء الملحدين حديد. فهل يستوي علم وحفظ وفطنة، ووهم وسهو والفؤاد بليد؟ ومن كان بدعيا كان مدلسا، وصحف ما يروي وظل يزيد على ما روى الأعلام طرا، وقد أتى بكل شذوذ للأنام يكيد، وأورد إسنادا على غير متنه، وقال بريدا والصواب بريد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما بينا في المجالس السابقة أن علم الجرح والتعديل هو علم ميز الله به هذه الأمة عن غيرها من الأمم السابقة، فجعله الله سببا في حفظ هذا الدين، وعلم شريف من علوم الحديث، وهذا العلم به يعرف الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، والسني من المبتدع، والعالم من الجاهل، والكفار يعني المنصفون منهم يعلمون فضل هذا العلم، بل يمدحون المسلمين به أو بعلوم الحديث عامة، كما قال أحدهم: هنيئا لكم بعلم حديثكم. لأنهم لم يكن عندهم هذا، ولذلك تحرف دينهم. يعني شريعة المسيح عليه السلام، ما السبب الرئيسي في تحريفها ومن قبل شريعة موسى عند اليهود عند بني إسرائيل؟ أن هؤلاء كانوا يفعلون المنكر، ومن أعظم المنكرات التحريف والتبديل لكتاب الله عز وجل، ولا يجدون من يبين هذا، حتى وصل الأمر بهم إلى ما نحن نراه في زمننا ومن قبل، بل من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحريف تم لدين المسيح أو لشريعة المسيح بعد رفع المسيح بسنوات قلائل. يعني ما يوجد إسناد صحيح عند النصارى إلى المسيح عليه السلام إلا ما قد بقي من الإنجيل، الكتاب المقدس عندهم، وطبعا الإنجيل المنزل من عند الله عز وجل، ما بقي منه مما لم تنال أيدي التحريف. فهذا الأمر يجعلنا نفتخر بهذا العلم، لا أن نذم فيه أهل الأهواء الذين هم على انحراف في الفهم. إذا ذكروا هذا العلم إما أن يذكروه على سبيل أنه صار تاريخا قديما يعني لا وجود له الآن، كانوا أساطير الأولين كما قال أحدهم إن هذا العلم لما يتعلق برواة الحديث وأمر الرواة انتهى، صنفت الكتب التي فيها تراجم الرواة ولا نحتاج لهذا العلم خلاص كأنه إيه صار من أساطير الأولين. وآخرون يذكرونه ولكن يحرفون مقاصده إما غلوا وإما تفريطا. فظهر غلا بلا شغلوا في تقعيد القواعد في هذا العلم بما أساء إليه وبما جعل الآخرين يتخذونهم حجة في الطعن في هذا العلم في تشويه صورته من الخوارج وغيرهم. وفي الجانب الآخر هؤلاء هم الحزبيون الذين تحزبوا على أفكار باطلة أو على يعني مناهج فاسدة لا يروق لهم هذا العلم. لماذا؟ لأنه يبين شرهم وضلالهم، لأن قواعد هذا العلم جعلها الله سببا في تبيين المحق من المبطل. الآن إذا نحن تكلمنا عن حزب الإخوان المسلمين، عن جماعة التبليغ والدعوة، عن تنظيم القاعدة، عن تنظيم داعش، عن تنظيم بيت المقدس إلى آخر هذه التنظيمات والفرق الخارجية التي بنت أصولها على منهج الخوارج وعلى منهج غيره، على منهج غير الخوارج من الفرق الضالة. هذا البيان هل هو يعني هكذا جاء عبثا أم أنه جاء بناء على العلم، بناء على نقد علمي؟ هذا هو معنى النقد العلمي الذي يقوم عليه الجرح والتعديل. فأئمة الجرح والتعديل قديما ما كانوا يتكلمون في الناس بالهوى أو بالآراء الشخصية النابعة من إيه، من كما يقال من يعني خلافات شخصية، لا ليس الأمر كذلك، إنما هذا الأمر دين كما قال محمد بن سيرين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا هو القصد من علم الجرح والتعديل. متى قال محمد بن سيرين هذه الكلمة؟ قالها لما ظهرت الفتن وبدأ الخوارج يخرجون والفرق تظهر في زمن التابعين بل في زمن الصحابة. يعني كما قال محمد بن سيرين فيما أخرجه عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسند صحيح، قال سموا لنا رجالكم. لما وقعت الفتنة قال محمد بن سيرين سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك. هذا هو الغرض من علم الجرح والتعديل، إحداث فيصل فرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله فرقانا كي يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية ومحمد فرق بين الناس بين مؤمنهم وكافرهم، بين سنيهم وبدعيهم. هذه هي المقاصد الجليلة لعلم الجرح والتعديل، أن يميز الله الخبيث من الطيب فلا يختلط الحق بالباطل، أو ما يبدو الباطل وما يعيد، سنة الله عز وجل. الحق منصور بنصرة الله إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا أمر منتهي قدرا وشرعا، أن الله عز وجل بين أنه سبحانه يحفظ هذا الدين إلى أن يرفع سبحانه القرآن من على الأرض من القلوب ويقبض العلم بقبض العلماء حتى لا تبقى آية في صدر أحد. فإذا حدث هذا كانت الساعة وهذه الطائفة المتمسكة بالحق هم أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر، هم باقون منصورون بحجتهم إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم خذلان المخذلين ولا مخالفة المخالفين ما دامت الحجة معهم بالحق. والتخذيل هذا قد يكون ممن يتظاهر أنهم أهل الحق، للأسف يخذلهم عن بيان هذا الحق أو يثير الشبهات عليهم، فيكون حاله يشبه حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخذلون الصحابة ويخذلونهم في وقت الشدة خاصة وفي وقت بيان الحق، كما صنع عبد الله بن أبي في عدة مواطن رأس المنافقين لما كانوا في غزوة أحد ورأى انهزام المسلمين رجع بثلث أو ثلثي الجيش ممن كانوا معه خذلانا للمؤمنين وإضعافا لهم. والخذلان بالحجة كذلك صنيع أهل البدعة الذين فيهم شبه أو في بعضهم شبه بالمنافقين، لذلك كان أبو قلابة يقول إن النفاق ضروب وأشار إلى أهل الأهواء، وكما كان يقول أيضا اختلفت كلمة أهل الأهواء أي من جهة المذاهب التي هم عليها، واجتمعوا على السيف على الخروج، وهذا رأيناه عيانا بيانا في ثورة 25 يناير هنا في القاهرة في مصر، اجتمعت رايات أهل الأهواء والبدع في ميدان التحرير، بل جمعوا إلى ذلك رايات أهل الكفر، النصارى رفعوا رايتهم ورفعوا الصليب في هذا الميدان، الصوفية رفعوا رايتهم، التبليغ والدعوة رفعوا رايتهم، حزب رفعوا رايتهم، المعتزلة الذين يمثلهم العلمانيون والعقلانيون رفعوا رايتهم، وكلهم قالوا نجتمع على إيش؟ على ماذا؟ على إزالة الظلم كما يدعون، وهم الظالمون، هم الظالمون، فمن الذي يبين حال هؤلاء للناس إن لم يكن علماء الحديث؟ من الذي يبين شر هؤلاء ويبين انحرافهم عن الإسلام ويبين ضلالهم إلا علماء الجرح والتعديل الذين ميزهم الله عز وجل بالفقه والحكمة والعلم النافع الذي به يبينون للناس شر كل ذي شر ويظهرون للناس الحق، لا تزال طائفة من ظاهرين على الحق ولكن كما ذكرت هناك أناس ينتسبون إلى السنة في الظاهر أو إلى العلم، ولكنهم غلوا في وضع قواعد هي ليست من هذا العلم، بنوا عليها أحكاما ضللوا بها أناسا لا يستحقون التضليل، يعني يضللون أهل السنة، فعندك طرفي نقيض، وهذه سنة الله عز وجل أنه يوجد الغلو ويوجد له التفريط، يوجد له الوسطية أهل الحق. فظهرت فرقة تسمى بالحدادية أو يعني اشتهرت بهذا نسبة إلى محمود الحداد المصري الذي غلا في مسألة التبديع والتضليل ليس لمن يستحق التبديع ولمن يستحق التضليل، لا لعلماء السنة لدعاة السنة حقا الذين هم على المنهج السلفي، فبدأ بالقدماء من يعني علماء السنة قديما ممن قد يكون وقع عند بعضهم زلات نحو الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، نعم الحافظ بن حجر وقع في كلامه شيء من الموافقة للمفوضة والأشعرية في بعض المواطن مواطن قليلة، ولكن العلماء وإن بينوا هذا الأمر لم يغمضوا الحافظ حقه في أنه كان بلا شك عالما من كبار العلماء في في بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي علم الحديث ومؤلفات ومصنفات لا يستغني عنها عالم على وجه الأرض. فيأتي هذا المغالي يدعو الشباب إلى أن يحرقوا فتح الباري في ميدان عام تحت دعوى أن فيه تأويلات من تأويلات أهل البدع. انظروا إلى هذا الجاهل المغالي وإلى حرق شرح النووي على صحيح الإمام مسلم. وألف صنف كتابا سماه الخميس كما ذكر شيخنا ربيع يعني أذكر ذكر مقربة 1000 صفحة على 500 صفحة كتاب كبير وأرسله على أرسل نسخة منه للشيخ ربيع. يعني ما هذا الكتاب؟ صنفه لمن؟ هل صنفه في بيان هل حزب الإخوان المسلمين الذي كان في بداية الأمر يدعي أنه يحذر منهم ومن سيد قطب ومن حسن البنا ومن رموز هذه الأحزاب الخارجية؟ لا والله، إنما صنفه في من في إمام من أئمة السنة في هذا الزمان، في محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. انظروا إلى هذا الضال المغالي، ترك أهل البدع جميعا ولم يجد إلا إمام السنة في زماننا كي يطعن فيه وكي يسيء إليه ويشوه صورته بالباطل. فهؤلاء شباب الخوارج من جهة أنهم تركوا الكفار الخوارج وطعنوا في المؤمنين، تركوا الكفار الأصليين وكفروا المسلمين. وكذلك هؤلاء الحددية تركوا أهل البدع بشتى أصنافهم وطعنوا في أهل السنة. وهذا حالهم الآن في هذه الفتن القائمة، هؤلاء الذين تصدروا بغير علم ينصبون أحد أعلام السنة هدفا لهم لإسقاط السنة وأهلها أو لإسقاط الدعوة السلفية على مستوى العالم. هؤلاء وتصدر منهم أناس إما أنه دفع بهم لهذا الأمر بجهل أو بهوى لمصالح لهم وليس للحق. فالحذر الحذر من هؤلاء، فنحن نحذر من الغلو ونحذر من إيه؟ من التفريط، نحذر من الحزبية بكل صورها حتى إن تغلفت بغلاف الاتباع للعلماء، وهي في حقيقة الأمر ليس اتباع للعلماء إنما هي حزبية مقيتة وعصبية وغلو. فاتباع العلماء إنما يكون باتباع أقوالهم المؤيدة بالكتاب والسنة ليس تعصبا ولا غلوا. يعني أحد هؤلاء من أفراخ هؤلاء الذين خرجوا مؤخرا قاعد قاعدة هي لا تمت إلى علم الجرح والتعديل. يقول إن ردك لجرح العالم جرح فيه. من قلب هذا؟ هل قلب هذا أبو حاتم أو أحمد بن حنبل أو البخاري أو مسلم؟ قال واحد مغمور شاب وإن كان معه دكتوراه لا لا لا تغني عنه شيء، قاد قاعدة هو أراد بأن يحمي أراد أن يحمي بها نفسه وأقرانه الذين غلوا في يعني إحداث الفتن والتحريش ما بين العلماء من أجل أن يحموا أنفسهم فقط. ليس نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس نصرة إلا الحق. وهذا المغالي أيضا قال كلمة ما ينبغي أن تقال، يعني لا يرضاها عالم ولا يرضاها الشيخ ربيع الذي قيلت فيه. يقول إن الشيخ ربيع ابن هادي أو إن العلامة ربيع ابن هادي لم يخطئ أبدا. والله هذا غلو شديد، لا يرضاه الشيخ ربيع إن بلغته هذه الكلمة. فعندك غلاء من الشك، أساء إلى هذا العلم وأساء إلى إمام هذا العلم في هذا الزمان ربيع بن هادي، أساء إليه وإنت مسحه به أو ادعوا أنه من طلبة عنده. لا تغني عنهم شيئا هذه النسبة إن كانوا على غلو وعلى انحراف في الفهم وعلى تقعيد الباطل. فأمثال هؤلاء لا يمثلون علم الشرح والتعديل. وأضف إلى هذا رويبضة النت لهم شباب أحداث صغار ما عندهم شيء إلا التحدث عبر وسائل التواصل هذه على جهل فيما بينهم لإثارة الفتن والتحريش ما بين العلماء وأهل السنة ويعني الإساءة إلى هذا العلم. فأمثال هؤلاء أيضا لا يحسبون عن هذا العلم ولا ينبغي أن يحشروا في وسط أئمة الجرح والتعديل، أو أنهم يقال أنهم يعني ممن يرجع إليهم في علم الجرح والتعديل. هؤلاء لا علاقة لهم بهذا العلم أصلا. فالحذر الحذر، علينا أن نكون منصفين، أن نبين فضل هذا العلم وأن نبين حقيقته، وفي الوقت نفسه أن نحذر من الطاعنين فيه من المفرطين الحزبيين ومن الغلاة الذين هم إما أن يكونوا حدادين أو شباب الحدادين يسيرون على خطى محمود الحداد هذا في الطعن في أهل السنة وفي إسقاط علماء السنة، وفي الجانب الآخر اللهم الآخرون يدعون أن إسقاط دعاة الخوارج هو إسقاط للسنة. يعني إذا حذرت من محمد حسان وبإسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد عبد المقصود إلى آخر رموز القصاص والخوارج في هذا العصر، قالوا أنت تحذر من علماء السنة. ما قال إنهم علماء السنة أصلا. انظر إلى منهجهم إلى قواعدهم، هم دعاة بدعة، دعاة خروج، دعاة فتنة، وظهر هذا جليا في الثورات الأخيرة. عبروا وتكلموا بكل وضوح وصراحة في تحفيز الأمة على الخروج وإثارة الدهماء وسفك الدماء. لم يفعلوا ذلك، فردوهم على الثورة وعلى الاعتصامات وعلى المظاهرات التي هي كلها من سبل الكفار في الخروج على حكامهم، وليست من الإسلام في شيء، بل زينوها في أعين الشباب وحسنوها وألبسوها لباس الإسلام. فهؤلاء يعني شر وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لمو عليهم. فنحن نحذر من كل من أساء إلى هذا العلم، سواء من الخوارج أو من الذين شابهوا الخوارج وهم غلاة في التبديع وهم الحدادية، أو من صار في طريقهم وادعى السلفية وليس من السلفية في شيء، أو كان سلفيا ولكنه غرر به وسلك مسالك أهل الغلو على جهل منه وانحراف في الفهم. فنحن نحذر من كل هذه الطوائف ولا نخاف ليلة وما تلائم. نسأل الله أن يسلمنا من شر هذه الفتن ومن شر هؤلاء، وأن لا يجعلهم سبيلا على أهل الحق. وهذا وعده سبحانه أنه لا يجعل لهؤلاء سبيلا على الحق وأهله إذا تمسك أهل الحق بما هم عليه من حق أو ثبتوا على ذلك ولم ينحرفوا مع هؤلاء. نسأل الله أن يجيرنا من شرهم وأن يجعل كلمته مرفوعة بنا وبمشايخنا الذين تعلمنا على أيديهم هذا العلم، والذي بهم ارتفعت راية الحق، والذي يريد ولا أن يخفضوه، ولكن الله لهم بالمرصاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.